ذاته زيولا فاس. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. Awakening Productions presents a recitation of the Holy Quran. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. By Sheikh Mashari bin Rashid Al-Afasi. على شاطئ المحيط الهادئ في كاليفورنيا. Recorded live in California, USA. سجلنا لكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من صلاة التراويح والقيام. At Taraweeh prayers held in the month of Ramadan, 1430 Hijri, 2009 AD. لعام 1430 للهجرة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المصحف المرتل كاملا. A live recording of the recitation of the entire Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. برواية حفص عن عاصم من طريق الطيبة. By the reading of Hafs on the authority of Asim by the way of Ataibah. بقصر المد المنفصل. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. مع دعاء ختم القرآن. The recording also includes the dua of the completion of the Quran. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وكتبها وسمعها وأمن على دعائها. ودعاء ليلة الخامس والعشرين. The dua of the 25th night of Taraweeh. اللهم إنا نسألك الجنة يا كريم. اللهم وأجرنا من النار. ودعاء ليلة السابع والعشرين. The dua of the 27th night of Taraweeh. نسألك اللهم أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. And the call to prayer. وأذان الفجر. الأذان of Fajr prayer. الصلاة خير. بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. And now we leave you with the beautiful recitation of Sheikh Mashari Al-Afasi.